انتصار الحديث السلفية في دمشق ومن سلسلة الفتاوى الشرعية والمحاضرات العلمية لشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى أن نقدم لكم هذا الإصدار وهو تحت العنوان أسئلة أهل شبوة في المصطلح ورقمه 64,200 سجل ليلة الأحد 25 من شهر ربيع الأول من عام 1400 للهجرة. سجله ونسقه عبد الله ابن عبد الرحمن العدني. والآن مع ماذا في هذا الشريط. لا وحده صلى الله عليه وسلم ما رجع على من لم يجي بعد الصباح. ها هو أسئلة. هذه أسئلة وجهناها شيخنا وعالمنا حفظه الله الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، نسأل الله أن يحفظه وأن يمد في عمره وأن يختم لنا وله بالحسنى. وهي أسئلة مجموعة من في العقيدة وفي المصطلح وفي الفقه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد شيخنا في الأجوبة عليها، وأيضا أن الأجوبة تكون بقدر الاستطاعة تخشى أن يكلف شيخنا فوق مقدرته. سؤال الأول الشيخ حفظكم الله، كنا نقرأ ونعرف أن الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه متساهل في التحسين، إلى أن قرأنا عن الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه تقسيم الحديث أنه يقول في معرض الرد على عوامة وأبي غدة أنه يقول أن الترمذي رحمه الله تعالى ليس متساهلا في التحسين، وإذا وقع له تصحيح بعض الأحاديث أو تحسينها في بعض الأحاديث التي هي ضعيفة فإنما هي زلة كزلة أي شخص آخر من أهل العلم، فلا يوصف بأنه متساهل في التحسين كما تقول بارك الله. وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجامع الإمام الترمذي كتاب عظيم من كتب أهل السنة، فقد كان أبو الحسن المقدسي رحمه الله تعالى وهو شيخ المنذرين كان ينصح طلبة العلم أن يبدأوا بجامع الترمذين قبل الصحيحين، لأنه سهله. هذا أمر آخر أنه كما يقولون سنى وسنى، أي إذا ذكر الاسم في السند ذكر بعض كنيته وربما يذكر نسبته، وكذا أيضا إذا ذكرت الكلية ذكر الاسم ثم بعد ذلك أيضا ذكر أقوال أهل العلم الفقهاء وغيرهم في فقه الحديث، فهو كتاب عظيم. وما أكثر ما يقول وسألت محمدا، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، فقال هذا الحديث ليس بصحيح أو هذا الحديث صحيح، فشيخه هو البخاري وقد استفاد منه في كلام على الرجال، واستفاد منه في الكلام على الهلال. أما تفاعل الإمام الترمذي فأمر معروف. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف ذكر أنه صحح له أي الترمذي صحح له حديث المسلمون على شروطهم. قال وفيه كثير نعم كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف وقد قال الشافعي وابو داود انه ركن من اركان الكفر. قال وعند المحققة غالب تحسينات غالب وعند المحققة لا هذا سوء اخر سنذكره. وقال في هذا ان ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. عندي سؤال من صاحبه فليقل انا سؤال. ما هو احد يقول انا هو سؤال. لا ما نستطيع ابني من ضم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف يقول الشافعي وابو داود انه ركن من اركان الكذب فما حاله عند البخاري. نعم عندك يا خليل مكروه صدوق قال اخوكم قال اخوكم خليل مكروه وكان يقول صدوق كان يقول وصدوق وانتهى امره على انه قال انه مكروه. نعم من يقول انا ضم يحسن حديثه وروى اخوكم الصومالي اي حديث حسن له البخاري. ماذا ما حسنه بس قال هو اصح حديث وارد. الله سمع. المهم ان البخاري يضبط طرف عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. لم يقل انه صدوق ولا انه ثقه ولا انه صدوق صدوق سيء الحمر يحسن امره. هذا امر. امر اخر انتهينا من ذا. ذكر الذهبي في ترجمه يحيى بن يمان ذكر في ترجمته ان الترمذي حسن حديثا وهو يحيى بن يمان في ترجمته والظاهر او في سنده والظاهر انه لا يرتقي للحسن. قال حسن حديثا وفي ثلاثة ضعفاء وغالب عند المحققة غالب تحسينات الترمذي ضعاف. وأيضا في ترجمة حماد واحد من الحنفية نحو ذلك ما أدري محمد بن الحسن أو ما أذكر الآن اسمه ذكر الذهبي الميزان نحو هذا أنه حصل الترمذي حديثا وهو في سنده وأنه لم يحسن من الترمذي أو بهذا المعنى. فالإمام الترمذي كما يقول المبارك سوري رحمه الله تعالى متساهل ولكن لم يبلغ تساهله الى احد تساهل الحال الحاكم وقضى أيضا من كان يماثل الحاكم بالتساهل. قال لم يبلغ تساهل حتى تساهل إلى الحاكم، هذا الذي قاله. فلا ينبغي أن يشك في هذا أن الترمذي رحمه الله تعالى متساهل، ولكن كما سمعتم كتابه عظيم وفيه خير كثير. نعم. ثم بعد ذلك أيضا الترمذي روى لمحمد بن سعيد المخلوف في الزنباقة الذي روى حديثا ما لا نبي بعد إلا ما شاء الله. نعم. وماذا يا إخواننا؟ وروى أيضا عن محمد بن السائب الكلبي، وروى كثيرا عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري. ومن قرأ الكتاب ظهر له تساهل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وبعد هذا، هل معنى هذا إذا تساهل الترمذي أن كتابه في التصحيح والتضعيف وبيان العلل، وأن في العلل كثيرا ما استفيد من في العلل في أحاديث معلقة ظاهرها الصحة من كتاب الترمذي، حتى كتاب العلل الكبير له غالبه مأخوذ من الجامع، فهو كتاب عظيم. نعم، جزا الله الترمذي خيرا. ورد في صحيح مسلم حديث صهيب. ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. السؤال، هذا الحديث انتقده الدارقطني رحمه الله تعالى على مسلم، وفيما نذكر الآن أنكم وافقتم الدارقطني على توعيه. ورد من أحاديث صحابة آخرين في نفس الموضوع أو في نفس الباب، لكن فيها ضعف. فهل تعلمون حديثا صحيحا صريحا في تفسير هذه الآية بما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا، وأما عن السلف فنعم صح عنهم أنهم فسروا الزيادة بالرؤية، والإمام الدارقطني انتقد هذا الحديث لأن حماد بن سلمة خالف حماد بن زيد وحماد بن واقد، وحماد بن واقد فيه شيء من الضعف، والضاهر سليمان بن المغيرة المهم خالف نحو أربعة أو خمسة محتج في كثير منهم. نعم، وإن قالوا ماذا؟ إن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، فماذا؟ فبعد ذلكم بارك الله فيكم خالفه قدر أربعة أو خمسة. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. البطل سيقول أنا. قم. الراوي له عن صهيب. جلس. من يقول أنا؟ من هو؟ أنت يا رافض. قم. من؟ جلس. نعم. صدقت ابن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى والراوي له عن ابن ابي ليلى قل يا بيضاني ثابت صحيح الراوي له عن ثابت ما تدري اسهل شيء الا ما الذي ما دريت فيه قم حماد بن سلمة خير ان شاء الله طيب بارك الله فيك تفضل بارك الله فيك هناك بعض من يقول ان المحدثين اهتموا بالاسانيد فقط ولم او بانهم بالغوا في الاهتمام بالاسانيد ولم يعطوا المتون حقها فما هو الرد على هذا؟ الرد على هذا ان هذا القائل جاهل في أمر المحدثين. المحدثون يقولون من علامة ضعف الحديث أن يخالف القرآن. هل هذا من الاهتمام بالمتون؟ نعم من الاهتمام بالمتون. من علامة ضعف الحديث أن يخالف ما هو مقطوع به من السنة. نعم من علامة ضعف الحديث أن يخالف ما اشتهر من السنة. نعم ومن أكثر ما يحكمون على الحديث بأنه شاذ. ما معنى ربما هناك شذوذ في المتن وشذوذ في السنة؟ نعم فماذا يا إخواننا شذوذ في المتن معنى أنه خالف. ثم بعد ذلك أيضا منهم من يقول إن المحدثين لا يهتمون بالاستنباط. لا يهتمون قالوا بالاستنباط. ولكن يا إخواننا هذا دليل على مبلغ جهلهم. فهل استطاعوا أن يحللوا؟ نعم دقائق تراجم البخاري الذي قال العلماء فطر البخاري في تراجمه عجز كثير من اهل العلم ان يستطيعوا ان يذلوا بعض التراجم. نعم يا اخواننا هكذا ايضا ابو داود في تراجمه والترمذي وكذلك ايضا ماذا بارك الله فيكم من ناجا والدارمي وغير واحد. ثم ان هناك عالما لعله في طبقة مشايخ الحاكم سماض نعم سمع هذه المقالة على مبلغ جاهدين. فهل استطاعوا ان يحللوا؟ نعم دقائق تراجم البخاري الذي قال العلماء فطر البخاري في تراجمه عجز كثير من اهل العلم ان يستطيعوا ان يحلوا بعض التراجم. نعم يا اخواننا هكذا ايضا ابو داود في تراجمه والترمذي وكذلك ايضا ماذا بارك الله فيكم من ناجا والدارمي وغير واحد. ثم ان هناك عالما لعله في طبقة مشايخ الحاكم سماض نعم سمع هذه المقالة وألف رسالة في استنباط الأحكام من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. أصل الحديث أن هناك ولدا صغيرا كان يلعب بالطائر فمات الطائر عليه فجعل الغلام يبكي على الطائر والنبي صلى الله عليه وعلى آله منه الكنية لمن لم يولد له، واستنبط منه جواز ماذا يا اخواننا ذكر الصيد بالمدينة او بهذا المعنى، واستنبط منه مداعبة الاطفال، واستنبط منه احكاما كثيرة لا اذكرها. المهم كدر كراسة وذكرت في ترجمته، وقالوا انهم لا يعلمون له تعريفا غير هذه الرسالة، والله المستعان. لكن المحدثون عندهم ورع الذي لا يظهر لهم، يقولون الله أعلم، بخلاف أصحاب الرأي. ولاد الرأي خاف مع انقياد، وجاد بدعة فيه سخيفة، أتيناه بقول الله فيها وآيات مبرزة شريفة. فأصحاب الرأي يقحمون أنفسهم، نعم، وربما يتصرفون في الأدلة كما يريدون، كما يريدون. بخلاف أهل الحديث فإنهم أصحاب ورع. من أجل هذا ربما تجد الإمام البخاري لا يبت في الحكم باب، نعم، المعتمر إذا طاف، يعني إذا طاف وسعى أيلزمه أن يطوف طواف الوداع؟ أي نعم، هكذا يقول البخاري، لأنه جاء عائشة طافت وسعت ثم خرجت من مكة، وجاء في بعضها أنها صلت في الطريق، وما بعضها أنها لم تصلي. فورع المحدثين يجعلهم، وأيضا سعة عدنين يجعلهم ماذا يعني يتأنون في بث الأحكام، وإذا ظهر لهم بثوا الأحكام ولا يبالون رحمهم الله تعالى. فالمهم هؤلاء الذين يدعون حتى قال بعضهم يذم المحدثين جوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري النقي إذا غدا وإحماله أوراق ما في الغرائب. ويقول آخر أيضا يدعون أهل الحديث وها هم لا يكادون يفقهون حديثا، نعم، وماذا بارك الله فيكم. وآخر أيضا يقول ماذا، وإن كنت من أهل الحديث وحزبه، يقولون كيس ليس يدري ويفهمه. على الزمخشري حافظ ليل، كفاك خزيا ما ذكرت في كشافك من الاعتزال ومن الاحاديث الضعيفة والموضوعة، والاحاديث الضعيفة والموضوعة الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينفران في الجنة. حديث ليس له أصل. وهكذا يا إخواننا، نعم، عجزوا عن أن يأتوا بمثل ما أتى به المحدثون، فرأوا أن يطعنوا فيه. نعم. سؤال آخر. الألباني حفظه الله تعالى وأمد بعمره، يقول في الجلد السادس من السلسلة الصحيحة أن الركعتين بعد العصر سنة، والذين قالوا بأنها ليست سنة قالوا ابتداء فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبق، ومداومتهم عليها او مداومتهم عليهم من خصوصياته عليه الصلاه والسلام. فلا وجه البته لجعلها سنه. ما هو قول صحيح يا الاصل؟ هو الاصل هو عموم التشريع. وان ما جاء انه مثلا قالت يا رسول الله افنقضيهما قال لا. فماذا يا اخوان؟ فهي زياده ضعيفه. والى هنا ننتهي والحمد لله رب العالمين. تفضلوا وحفظكم الله تعالى. حيث بطل الشريط المتسع فيسرنا اكماله بهذه الماده. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها طائفة طيبة فضلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادر أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قعاء لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من تقوى في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقسم أمة الدعوة إلى ثلاثة أقسام: قسم أتاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسمعوا منه وانتفعوا بما سمعوا، وقسم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصار انتفاعهم بذلك قليلا لكنهم نفعوا غيرهم ايضا، كبعض العلماء يكون حافظا للقران او حافظا للحديث او حافظا لاحكام فقهية لكنه يكون مقصرا بالعمل، فهذا كالاجادب التي امسكت الماء فنفع الله بها الناس. اما القسم الثالث فلا سمع ولا امتنع، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يكون مرغبا لامته في تبليغ شرعه. نبر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها. ومعنى نبر الله امرا ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعا له ان يكون وجهه ذا منظر حسن وذا بهجة حسن. نظر الله إبراهيم سمع مقالتك وآها

صلى الله عليه وسلم. فعند أن أنزل الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد علمنا التسليم أو السلام عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى السائل أنه لم يسأل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمشروع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء أو أقل شيء أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن ما يوجد في بعض الكتب أو ما يوجد في أكثر الكتب ويذكرون صلاة أو يذكرون صلعة أو يقولون صلى الله عليه وسلم فهذا تقصير. نبه على هذا علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه اسم السلام، وقال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يذكر الآن، لا بد أن يذكر الآن. ثم أورد على نفسه سؤالا بأن المحدثين يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون الآن، فقال إن كثيرا من علم الحديث اشتهر في العصر الأموي وكان بنو أمية لا يحبون أن يذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء المتأخرون ورووا الأحاديث كما سمعوها عن المتقدمين ما أحبوا أن يغيروا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من أفضل القربات، بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسببها تفرج القلوب وتغفر الذنوب. قد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكما أجعل لك من صلاتي أجعل لك يا رسول الله نصف صلاتي؟ قال نعم وإن شئت فزد. قال أجعل لك يا رسول الله ثلث صلاتي؟ قال نعم وإن شئت فزد. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال إذا يغفر ذنبك ويفرج كربه. ومعنى أجعل لك صلاتي أي دعائي. وأما الصلاة فلا يجوز أن يصلي أحد لأحد، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا يصلي لله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول رغم عن امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهناك كتاب قيم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أحكامها، أنصح إخواني في الله الناس. ذلك من كتاب العظيم اسمه جلاء الافهام في الصلاة على خير الانام. واما دلائل الخيرات فقد افتى عالمان جليلان بتحريقه. العالمان الجليلان اللذان ابتلا بتحريقه احدهما محمد بن اسماعيل الامير والاخر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. افتيا بتحريقه اعني بكتاب دلائل الخيرات لانه اشتمل على اذكار ليست بمشروعه واشتمل على احاديث ضعيفه وباطله وفيه احاديث صحيحه نادره. من اجل هذا افتى ذلكم العالمان الجليلان بتحريقه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينبغي ان تكون في كل مجلس يجلسه العبد. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا ثم لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي إلا قاموا عنه أي عن ذلك المجلس مثل جهة حمار أو إلا كان عليهم حسرة أو بهذا المعنى. وبالخصوص أيضا ما إذا أردت أن تدعو الله فقد سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا يدعو الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عجل هذا ثم دعا وقال اذا اراد احدكم ان يدعو فليحمد الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو. وكتب السنة بحمد الله قد شملت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء كتبا كما سمعتم منها جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام ومنها القول القبيح في الصلاة على الحبيب الشفيع ومنها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب صغير. وأحسن هذه الكتب وأكملها جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام لأن مؤلفه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فكتب السنة بحمد الله تدل على كل خير. من أجل هذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على اقتناء كتب السنة. ومن لم يحرص على اقتناء كتب السنة فلا بد أن يتخطط في جميع شؤونه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون كل الحرص على ما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم على منبره وكان لابسا خاتما من ذهب قبل ان يحرم الخاتم الذهب. اما الان فالخاتم الذهب محرم على الرجال. فنزع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خاتمه فنزع الصحابة خواتمهم. ما قال لهم شيئا اي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ابتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد امر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اصحابه في غزوة الحديبية ان يتحللوا وان يدحروا هديهم. فابقى بعضهم